وفيه أبناء وفشاق ويخشى على بنته، هذا له حق في ذلك كما قلنا، حفظ عرضه في هذا الباب، لكن بحيث أن يمكن الأم من لقيا بنتها في أي وقت. قال: ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، على ما سبقت الإشارة، بمعنى إذا كان هذا الابن عند هذا الذي يحضنه لا يصلحه، لا يقوم بشؤونه، لا يصلح فيما يحتاجه، ولا يصلح أيضا فيما يحتاج من تربيته وتعليمه، وإنما كما سبقت الإشارة في القصة أنما يتركه مع الأولاد أو في الشارع أو نحو من ذلك، فهذا لا شك أن هذا ليست من الصيانة وليست من الحفظ، بل كما يقوم بشؤونه وأحواله ومعيشته أيضا ما يقتضي ذلك من تأديب وتعليم ونحو من ذلك. إذن انتقل هنا إلى ما يسمى باب الجنايات أو كتاب الجنايات، أو أحيانا يسمى ربع الجنايات، لأن ما سبق يدخل فيما يسمى بفقه الأسرة، أي بالنكاح وما يتعلق بالنفقات ونحوها. فالآن انتقلنا من ذلك إلى جانب آخر وهو ما يتعلق بالجنايات، وسيتبعها الحدود. وأشار إلى الجناية، ما المراد بالجناية؟ فعرفها من جهة الشرع، قال: هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. إذن أصل في الجناية التعدي على المال أو على البدن، لكن هنا الجنايات من جهة الاصطلاح التعريف الشرعي بالنسبة للجناية هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو يوجب مالا. القصاص بمعنى أن يقتص منه، سواء بالنفس كاملا أو ما دون النفس كالعين بالعين ونحوها، أو يقتضي ذلك مالا بمعنى أن يجعل في ذلك الدية. بين بعد ذلك أنواع القتل، قال: فالقتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. وإن كان أحيانا قد يقال بأن القتل أحيانا يعتريه الأحكام التكليفية، بمعنى قد يكون القتل أحيانا واجبا، وذلك مثل قتل القاتل، لكن قتل القاتل لا يكون واجبا، إنما يكون قتل الحربي وقتل الزاني إذا كان محصن وقتل المرتد، فهذا يجب قتلهم. وقتل القاتل قصاصا هذا يكون من باب ماذا؟ من باب المباح، بمعنى للمجني عليه أو لورثته أن يقتصوا منه، ولهم أن يعفوا، ولهم أن يأخذوا الدية. فهنا القصاص لا ليس على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل ماذا؟ على سبيل الإباحة، بمعنى حق لهم، لهم أن يأخذوه ولهم أن يتنازلوا عن ذلك إما بأخذ الدية أو بالعفو مطلقا. ثم بعد ذلك يكون القتل حراما إذا كان خلاف ذلك، وهو التعدي على الآخرين أو على ما يسمى بالمعصوم كما ستأتي الإشارة إليه. إذن فالقتل العمد ما هو؟ ما صفته؟ ما ضابطه؟ قال: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بمعنى أن يقصد من يعلمه آدمي، بمعنى لا يظن بأنه الآن ذهب إلى البر، ذهب إلى الغابة ونحوها، أراد أن يصيد، فظن ذلك ظبيا، بمعنى من البعد ظن أنه ظبي، إذن هنا لم يقصده آدميا، لم يظنه بأنه آدمي، وإنما ظنه ظبيا. فهنا لابد أن يكون يقصد، يعلم بأن هذا الذي سيصوبه أو يقتله أو يدفعه على ما تتأتي الإشارة إليه أنه آدمي. أيضا أن يكون هذا الآدمي ماذا؟ معصوما، ولم يقل ماذا؟ مسلما، لم يقل مسلما، والمعصوم قد يشمل المسلم ولا شك أنه هو الأولى في ذلك، ثم أن يكون ماذا؟ الذمية، فالذمي وكذلك مثله المستأمن هذا يسمى دمه معصوما. الذمي طبعا عرفنا هذا مرة معنا في الجهاد ونحوه، الذمي بمعنى أنهم ماذا؟ فتحت ديارهم ثم جعل لهم عقد ما يسمى عقد الذمة، بمعنى يصبحون مستوطنين في هذا البلد، فلهم الذمة، ذمة المسلمين، فهذا الذي يسكن. أما المستأمن وهذا ما سبق في الإشارة إليه يأتي ماذا؟ لعرض، إما لتجارة، لحمل رسالة أو نحو من ذلك، أو استخدم لعمل، لصنعة ونحوها، بمعنى مجيئه مؤقتا، فهذا ما يسمى بالمستأمن. المستأمن والذمي دمهما ماذا؟ معصوم، بمعنى محرم. لا شك أن الأولى من ذلك كله المسلم، فلا شك أن دمه يكون معصوما، لكن بشرط أن لا يكون مرتدا وأن لا يكون زانيا ماذا؟ محصنا، فدمهما ليس بمعصوم وإن كان مسلمين. فهنا إذا كان هذا الآدمي معصوم الدم كما قلنا، ليس بأولئك، ليس بحربي، ليس بزاني محصن، ليس بمرتد، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بمعنى يفعل به فعلا في الغالب أن هذا الفعل الذي فعله به ماذا؟ يموت به في الغالب. مثل ماذا؟ ضرب له أمثلة، قال كجرحه بما له نفوذ في البدن، أخذ سكينا فطعنه، هذا نفذت، قد تصل إلى قلبي، قد تصل إلى أحشائي ونحو من ذلك، لا يقول أنا ألاعبه أو نحو من ذلك، هذا ما يقبل فيه. فإنسان إذا أتى بسكين وطعنه بهذه السكين فهذا لا يقال، أو أن بطلق ناري يطلقه عليه، فهذا لا شك أنه يعد ماذا؟ شيئا نافذا. أو ضربه بحجر كبير، شيء صغير وإنما أتى ما شم طوبة وأكبر من ذلك فألقاه عليه، لا شك أن هذه في الغالب تهشم رأسه وتميته. أو ألقاه من شاهق، يعني في الدور السابع الثامن أو على جبل فدفع به، هذا ما يقول أنا أداعبه، لكن قد يكون مثلا إنسان من شرفة كما يقال على بعد متر أو مترين أو نحو من ذلك دفعه، وهذا أحسن، يحصل من المزاح الذي ليس بجيد، لكن في الغالب أنه لو سقط في هذا المسافة غالبا لا يموت، وقد في الغالب أيضا لا يتأثر، لكن هنا إذا ألقاه من شاهق فهنا في هذه الحالة يكون ماذا؟ هذا فعلا مميتا. أو ألقاه في النار، يعني في فرن أو نحوه فألقاه فيه، ليس كما يقال أن دفعه مثلا إلى جمرة أو نحوها، فهذا يكون لا شك أنه يكون ماذا؟ أيضا مميت. أو في ماء دخل به في لجة البحر ثم ألقاه فيه، أو إذا كان لا يحسن السباحة وكان هذا حوض من الماء غريقا وهو يعلم بأنه لا يحسن السباحة، إذن في هذه الحالة أيضا يكون ماذا؟ كذلك هذا فعلا مميتا. ولا يمكنها أيضا في هذه قال التخلص، يعني هذه بعض الصور، وذكرت صور أخرى من تلك الصور الأخرى كما يقال أن يربطه بحبل في حلقه ويخنقه به، أو يلقيه في مسبعة في مكان فيه سبع أو حية أو نحو من ذلك، يدخل في ذلك، وهي يذكر الفقهاء فيها تسع صور، منها الشهادة عليه، لو شهد اثنان على فلان بأنه هو الذي قتل فلان، بمعنى إنسان وجدناه مقتولا وأخذ ما يسمى بالتحري فلان وغير فلان، فجاء شاهدان حتى ينفيان التهمة عنهما أو عن غيرهما، فشهد عليه بأن فلان هو الذي قتله، طبعا هذه تصبح بينة فالحاكم يحكم بها، فإذا شهد بأن فلان كان من بينه وبينه كذا وحصل كذا، إذا قتل، فإذا قتل هذا الإنسان بشهادتهما إذا هما تعمدا ماذا؟ تعمدا قتله في هذه الحال. إذا هذه الصور وأمثالها تعد ماذا؟ من القتل العمدي. قال هذا القتل العمد ماذا يختص؟ قال يختص القود به، بمعنى أن القود لا يكون إلا به، والمراد بالقود القصاص على ما ستأتي الإشارة إليه. قال ويقتل عدد بواحد، على ما مرت الإشارة إليه، الشهادة قريبا، شهد اثنان على إنسان بأنه قتل، أو أربعة على إنسان بأنه زنى وهو محصن، بينه وبين إنسان عداوة، فجاء أربع شهود وكما يقال أداروا بينهم قصة بحيث أن تكون شهادتهم غير منتفية، لا يحصل بينهم اختلاف، فشهدوا أربعا بأن فلانا محصن وقد زنى، إذن هنا يلزم الحاكم ماذا؟ أن يقتله رجما. هنا إذا رجعوا أو رجع بعضهم قالوا لا كذبنا عليه، أردنا فقط قتله، وهم أربعة يقتلون، أو عشرة سحبوا إنسانا فألقوه في نار أو ما شابه ذلك، ألقوه في بحر فهنا 10 20 أكثر من ذلك كما قال عمر ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. إذن يقتل الجماعة بالشخص الواحد. لكن إن حصل العفو عفى أهل هذا الميت المقتول ما أرادوا القصاص قال ماذا تجب دية واحدة على الجاني بمعنى لا تتعدد الديات. هذا القتل العمد ما يتعلق به. ما هو شبه العمد؟ هذا يسمى شبه العمد ويسمى ماذا عمد الخطأ يسمى خطأ العمد وعمد الخطأ وشبه العمد لأنه بينهما فليس عمدا مطلقا وليس خطأ مطلقا فهو خطأ العمد أو عمد الخطأ أو على اعتبار تصليحات الفقهاء دائما يقولون هو شبه العمد. ما هو؟ قال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها بمعنى قصد الجنائي عنده بمعنى قصد أن يضربه قصد أن يؤذيه لكن ما قصد أن يكون هذا الفعل هذا الشيء الذي فعل به لم يكن قاتلا قال هذا الفعل لا يقتل غالبا ولم يجرحه به بمعنى ليست آلة حادة يكون بها الجرح لأن الجرح أحيانا يحصل به النزف ويكون قاتلا فهنا ضرب له المثال قال ماذا كضرب في غير مقتل بسوط أو حجر صغير بمعنى إذا كان الصوت في مقتل بمعنى في حلقه لعل الصوت وهو أشبه بالشيد يعني إذا ألقاه به على حلقه لعل يحصل به الخنق أو يقطع الأوداج لكن لا ضربه بصوت على ظهره أو نحو من ذلك أو بحجر صغير ليس كما قلنا قبل قليل بالحجر الكبير لكن ترتب عليه ماذا أم مات بهذا الضرب بالصوت الصغير ونحوه فهنا حصلت منه الجناية قصد الضرب فقد حصل ذلك لكن هذا الذي الشيء الذي استعمله في الغالب أنه لا يحصل به القتل فهنا أصبح ماذا شبه عمد ففيه شبه بالعمد من جهة القصد ومن جهة الخطأ أن هذا الشيء أصلا لا يحصل به القتل لكن ترتب عليه بالنسبة لهذا أن قتله. قال النوع الثالث قال الخطأ. ما هو هذا الخطأ؟ قال أن يفعل أي إنسان ما له فعله يفعل شيء مأذون له بفعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا بمعنى الصورة التي أشرنا إليها قبل قليل كان ذهب للصيد وهو يصيد الظباء منطقة مشهورة بالظباء فرى هناك شيء يتحرك خلف الزرع فظنه ظبيا فألقى بسلاحه بسهمه بطلق النار على هذا فتبين بأنه إنسان يقضي حاجة أو هناك في الطرف الآخر أو ما يسمى أحيانا بتعلم الرمي وجعل إشارة في مكان وطلقه كان قويا لكن لم يصبه حاد عنه قليلا ثم على مر إنسان ونحو من ذلك لم ينتبه إليه إذن هو قصد الفعل وهو مأذون له في هذا الفعل مأذون له بأن يصيد بأن يوجه بسلاحه إلى هذا الحيوان أو نحو من ذلك لكنه أصاب بالخطأ ماذا إنسانا آخر أو إنسان يصبح سلاحه وكان فيها عبوة نارية وهو لا يشعر بذلك لا يعلم بذلك ثم حصل هذا الإطلاق ولا لم يفعل ذلك كما يقال بقصد له إذن في هذا يسمى ماذا هذا هو قتل الخطأ. قال وعمد الصبي والمجنون خطأ بمعنى إنسان صبي لا يعقل مجنون أيضا كذلك لا يعقل معه هذا الطلق الناري فأطلق يعني أحيانا بعض الأطفال يكون معهم مسدسات ينظرون في التلفاز ونحو من ذلك يعني ما يسمى بالدمية واللعبة لكن رأى مسدسا لأبيه أو نحو من ذلك فأصبح قريبا منه فأخذ ظنه مثل هذا الذي يلعب به وكان فيه عبوة نارية فأطلقها إذن هو قصد لكن هذا يعتبر بالنسبة له عمده ماذا عمده يعد خطأ فلا يقاد به. في هذه الحالة أي في حالة ماذا في حالة قتل بالشبه العمد أو بالخطأ قال الدية على العاقلة فيهما أي في الخطأ وفي شبه العمد هنا لا يلزم القود بمعنى إذا كان القتل بالعمد هو وحده الذي يوجب القود يوجب القصاص أما إذا كان القتل بغيرهما أي بشبه العمد أو بالخطأ فليس هناك قصاص. ما الذي يلزم؟ الذي يلزم الدية. من يتحمل هذه الدية؟ هل الجاني الذي قتل هو الذي يتحملها؟ قالوا لا وهذا نوع من التكافل كذلك لأنه لم يقصد أن يقتله حتى تكون العقاب له، وإنما تكون ماذا؟ على العاقلة. قال وعلى العاقلة فيهما، ستأتي العاقلة وما يلزمها لعله قريبا في الذي بعده. قال والكفارة في الجميع، أي بمعنى من قتل عمدا أو من قتل شبه عمد أو من قتل خطأ، يلزم مع هذه الديات ماذا؟ الكفارة. وهي ماذا؟ ستأتي الإشارة إليها، وهي صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا. من الذي يصوم؟ من الذي عليه الكفارة؟ قال الجاني، سواء كان ذلك في شبه العمد أو في الخطأ. سبقت الإشارة فيما يتعلق بالعمد أنه هو الوحدة الوحيد الذي يستوجب القود، وقلنا المراد بالقود القصاص، بمعنى النفس بالنفس. هنا كان الحديث عن القصاص بأعم من ذلك، سواء كان ذلك في النفس أو فيما دون النفس من الأطراف أو في الجراحات. قال بأن هذا القصاص وهو القود من الجانب، بمعنى أن يقتص منه كما فعل بالمجني عليه، سواء قتلا أو دون القتل. طبعا إذا كان قتلا يكون لمن؟ للورثة، وإن كان غير قتل في الأطراف يكون للمجني عليه. قال هو حق للورثة، أي في القتل العمدي، على قدر إرثهم كالدية، بمعنى هذا الميت الذي حصلت عليه الجناية من يرثه؟ إذن نقسم هذه التركة، إذن على حد هؤلاء الذين يرثونه كلهم لهم حق في ماذا؟ في القصاص. فمعنى ذلك إذا عفى بعضهم الزوجة لها حق، قد يكون الربع قد يكون الثمن، الزوج له الحق، قد يكون النصف قد يكون غيره، وهلما جرى على ما ورد في قسمة المواريث. إذن هؤلاء الذين يرثون هذا الميت هم ماذا؟ هم أولياء دمه فيرثونه، وهنا أيضا لهم الحق في القصاص، أي المطالبة به إذا اجتمعوا عليه فاقتص من هذا الجاني. إذا اختلفوا فبعضهم قال أنا ماذا أريد من هذه الجناية وماذا سأستفيد، يأخذ من هذه الدية، فهذا الذي تنفعه خاصة إن كان فقيرا. إذا عفى بعضهم وأراد الدية، هنا القصاص لا يتباعد، لا يمكن أن يقال يقتل ربعه ثلثه نصفه، لا يمكن ذلك. الذي حصل من بعضهم التنازل عن القصاص، لا يريد القصاص وإنما يريد الترك، يريد الدية، أخذ نصيبه من الدية، ففي هذه الحالة يسقط ماذا؟ لا يقال هنا كما نفعله التصويت نصوت، بل لعله صاحب السدس ماذا يقول أنا أريد حصتي من ماذا؟ من ديته، لا أريد القصاص، ماذا سأستفيد من القصاص؟ لكن هذه لعلها تسد ديني أو نحو من ذلك. فهنا بما أن بعضهم طلب ماذا؟ طلب الدية، يسقط القصاص مطلقا. قال وله، أي هذا القصاص، أربعة شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال تكليف قاتل، بأن يكون هذا القاتل ماذا؟ مكلفا، أي ماذا؟ بالغا عاقلا، كما قلنا قبل قليل، لأن جناية الصبي والمجنون وعمدهما ماذا؟ خطأ، فلا يقتص منهما. قال وعصمة المقتول وهو الذي قلناه سابقا معصوم الدم أن يكون آدميا معصوما، فهنا من شرط أن يكون المقتول ماذا؟ معصوما، وهو عصمة المقتول. فإن كان هذا المقتول ليس معصوما بمعنى أن يكون ماذا؟ زان محصن، هذا دمه أصبح غير محصن أو مرتدا فأصبح الآن غير معصوم الدم، فمن قتله لا يقتل به، لكن لا شك أن هذا يسمى افتيات، كونه يقتل إنسانا كذا مباشرة يقول الله هذا إنسان مرتد فأنا أقتله، لا هذا يصبح الحاكم يعزره، يعزره يسمى التعزير، التعزير بابه واسع فالإمام أن يعزره بما شاء، لكن على كل حال لا يقال به لأن هذا ليس معصوم الدم. قال والأمر الثالث مكافأته لقاتل بدين وحرية، بمعنى أن يكون المقتول مكافئا للقاتل في ماذا؟ من جهة الدين ومن جهة الحرية، بمعنى إذا كان هذا المقتول ذميا وهو معصوم الدم والذي قتله مسلم فإن المسلم لا يقاد به، لا يقتل به، لا يقتل مسلم بكافر، أو كان هذا المقتول رقيقا حتى وإن كان مسلما فإنه لا يقاد به، لأنه لا يقاد ماذا؟ الحر بالعبد أو بالرقيق. الأمر الرابع والشرط الرابع عدم الولادة، بمعنى ألا يكون هذا المقتول ولدا للقاتل أو ولد ولده، بمعنى الأب قتل ولده عمدا بمعنى غضب عليه أو محروم من ذلك فقتله عمدا، فهنا هل يقتص من الأب؟ قالوا لا يقتص، من أبيه لا يقتص منه، يعني بمعنى حتى الجد لا يقتص منه، لكن لو كان العكس من ذلك الابن هو الذي قتل أباه فإنه ماذا؟ يقتص منه ويقتل به، إذن هذا هو قوله الولادة. قال والاستيفائه أي استيفاء هذا القصاص، بمعنى استوجب هذه الشروط الأربعة، أصبح الآن يمكن القصاص، استحق أو استوفى الشروط الأربعة. ما هي شروط الاستيفاء؟ إذن في السابق شروط وجوب هذا القصاص، والآن فيما يتعلق بشروط الاستيفاء له. قال شروط الاستيفاء تتليف مستحق له، بمعنى أن يكون المستحق للقصاص ماذا؟ مكلفا. فإن كان ولي الدم مثلا صبيا أو مجنونا فإنه ماذا؟ لا يقتص من الجاني، لا يستحق الآن، لماذا؟ فينتظر الصبي حتى يبلغ، وبالنسبة للمجنون ينتظر حتى يفيق، إلى أن يفيق حتى ولو مضى إلى ذلك عمرا طويلا. إذا كان ولي الدم صبيا أو مجنونا أي غير مكلف، هذا هو ولي الدم، فإنه ماذا؟ لا يقتص من الجاني حتى يحصل التكليف ببلوغ الصبي وبعقلان أو بعقل المجنون. قال واتفاقهم عليه الذي سبقت الإشارة إليه، بمعنى الورثة الآن قلنا هؤلاء، فأحدهم قال لا أنا لا أريد، إذن كونهم لم يتفقوا كلهم على القصاص إذن عند ذلك ماذا؟ القصاص يسقط لأنه لا يتباعد، فعند ذلك تصبح ماذا؟ الدية هي الواجبة لا غير. قال وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، بمعنى أن يوفى، أن يؤمن في حال الاستيفاء يعني عند القصاص أنه لا يتعدى إلى غير الجان، بمعنى الجان هذا هو الإنسان الذي جان الذي قتله، لكن إذا كان القصاص يتعدى إلى غيره، وهذا يقول يتأتى في الحامل، إذا كانت امرأة حاملا هي التي قتلت ضرتها مثلا أو قتلت زوجها وإن كان الزوج عليه يبعد، لكن بصورة على كل حال هي الجانية هي التي قتلت أجنبية عنها لكن كانت حاملا، فهنا إذا قتلناها ماذا؟ تعدى ذلك إلى ماذا؟ إلى طفلها، إذن ينتظر حتى تضع وحتى يكون ترضعه اللبى، وهو أول ما ينزل من الحليب واللبن لأن فيه نوع من الخواص الجيدة للطفل، فإن وجد من يرضعه نفذ فيها هذا القصاص، إن لم يوجد من يرضعه تنتظر إلى أن ترضعه بالفطام بعد الحولين فعند ذلك يقتص منها. قال ولا يستوفى، هذه الشروط الثلاثة في الاستيفاء، ولا يستوفى هذا القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، بمعنى لا يترك، بمعنى هو الأصل أن يسلم هذا الجاني إلى أولياء الدم، لكن لا يفعل ذلك حتى لا يعزروه ويقتلوه شر قتله، ولعلهم يريدون أن كما يقال التشفي منه بتعذيبه، فهذا لا يشرف يعني لهم هم إذا كانوا يعني يأمن الحاكم أن يكون استيفاؤهم استيفاء جيدا يدفعه لهم، لكن يكون بحضوره حتى لا يكون منهم ما لا زوع من التعدي. قال أو نائبه. ومن شرط الآلة التي يستوفى بها أن تكون آلة ماضية، بمعنى سريعة القطع لا تكون كالة، بمعنى بالسيف يحتاج هذا إلى أن يضرب 10 مرات، ولعلهم يأتون بسيف مثل هذا حتى من هذا يحصل نوع من التشفي، يعني كما يقال أولياء الدم كون أبيهم أو أخيهم قتل فهم يريدون أن يتشفوا من هذا الجانب، فهنا لا يأتون بسيف كال وحتى يضرب 20 مرة فيكون في ذلك نوع من الإيذاء له، لا بد أن تكون الآلة هذه ماذا ماضية حادة جيدة، وأيضا أن يعرف بين القاتل، ولذلك في الغالب الآن ما يسند إلى أوليائه لكن يكون أولياؤه حاضرين حتى لا يحصل فيه زيادة التعذيب له، وإنما الغرض هو حصول القصاص، فيأتي إنسان يتقن ذلك وبآلة ماضية فيكون قتله بها. وفي النفس، هذا إذا كان القصاص عموما، إذا كان القصاص في النفس قال يكون بضرب العنق بسيف، بمعنى لعل الجناية كانت بغير السيف، بمعنى ألقاه من شاهق، ألقاه في النار، خنقه بحبل على ما مضت الصور السابقة، ألقاه في مسبعة. هنا في القول إذا طلب أو القصاص إذا طلب لا يقال افعلوا بهذا الجاني ما فعل بمال بالمجني به فنلقيه في التنور نلقيه من شاهق، لا يكون في هذا الحال ماذا ضربه بالسيف على كل حال، وهذا هو المراد. قال ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، بمعنى هذا الجاني إذا كان بعض أولياء الدم بعض الورثة كان غائبا في طلب علم في سفر في تجارة ونحو من ذلك ينتظر حتى ولو طال، لا يقال إلى متى ننتظره حتى وإن طالت غيبته إلا أن يأتي خبر يقين بأنه قد مات، فإذا مات أيضا حتى بعد هذه الجناية يرجع الحق إلى أوليائه على كل حال، فإن كان غائبا ينتظر، وإن كان صغيرا ينتظر إلى بلوغه، وإن كان مجنونا ينتظر إلى إفاقته، لا يقال متى يفيق هذا المجنون لعله لا يفيق، ينتظر، فمعنى ذلك يحبس إلى أن يموت أو إلى أن يفيق هذا المجنون. إن كان القود فيما دون النفس في الأطراف في الأعضاء قال كالقود فيها، أي من جهة الشروط السابقة، وهي أن تكون الشروط المساواة ونحو من ذلك فيما يتعلق بالاستيفاء ونحوه، كل الشروط السابقة أيضا كما تكون في النفس تكون في الأطراف. ثم قال وهو نوعان، أي القود فيما دون النفس، أحدهما في الطرف، بمعنى في طرف من الأطراف، فيؤخذ كل من عين بعين، فقع عينه فيفقع عين الجاني، أذن بأذن، أنف بأنف، بأنف، سن بسن، وهذا قد جاءت منصوصا في كتاب الله، إذا من قلع عين إنسان فتقلع عينه، أثر على سمعه فكذلك، على سنه فكسرها فكذلك، إذا كما مر معنا أمن الحيف والزيادة في ذلك. قال بشرط أكد ذلك المماثلة، بمعنى أن يكون العضو الذي يقتص منه كالعضو ماذا الذي جني عليه أن يماثله، لا تؤخذ يد يمين بيد يسار، لا تؤخذ رجل يمين برجل يسار، لا تؤخذ عن يمنى بعين يسرى، إذا لابد المماثلة في هذه الأعضاء. وأمن الحيف، أن يؤمن بأن يكون في ذلك حيف وزيادة، وهذا كما يقال إذا كانت في الأعضاء بمعنى أن تكون في مفصل، يعني إذا كان مثلا القطع كان من نصف الساعد هذا ما يمكن لأنه لا يؤمن الحيف، لكن إن كان من مفصل هذا المفاصل فغالب يؤمن الحيف، أو في الأنف يكون ما لان منه وهو ما يسمى بالمارني، أو في العين، فهذا يمكن أن يقتص من الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه. أما إن كانت في مواضع في الغالب أن يحصل فيها حيف ولا يؤمن من الحيف، يعني قد يحصل الحيف وقد لا يحصل، لكن إذا كان لا يؤمن الحيف فإنه لا يقتص. قالوا ماذا؟ الثالث استواء في صحة وكمال، بمعنى أن تكون العضو الذي يقتص لصاحبه مثل استويان في الصحة، بمعنى لا يقتص بيد صحيحة عن يد شلاء أو العكس أو بأعور بصحيحة، بمعنى إنسان ليس له إلا عين واحدة وفقأ ما يماثلها من العين الأخرى للإنسان، يعني هو أعور من جهة العينه اليسرى وليست له إلا عين واحدة يبصر بها وهي اليمنى، فهنا إذا جنى على عين يمنى لإنسان فهل يقتص منه؟ يقال في مثل هذا لا يقتص منه، لأنه لا يأمن الحيف، لأنه إذا اقتص منه ما لا أصبح أعمى. واضح؟ فهنا ماذا يحصل؟ أو ففي هذه الحال لا يقتص منه في مثل هذه الحال، وإنما في مثل هذه الحال يرجع إلى ما يتعلق بالدية. إذن لا بد أن يكون فيما يتعلق بالصحة أن تكون صحيحة، فلا تقتص صحيحة بشلاء ونحوها، عين عمياء بعين صحيحة، فهنا لا يكون ذلك. الأمر الثاني فيما هذا الآن فيما يتعلق بالنوع الأول وهو الأطراف. الثاني في الجروح، الأطراف كما قلنا كالأعضاء كالأصابع كاليدين كالعين كالأنف كالسن، هذه تسمى أطرافا. في المقابل الجروح، يحصل جرح، فهنا قال ماذا فيما يتعلق بالجراح؟ بشرط انتهائها إلى عظم، بمعنى أن يصل غور الجرح إلى عظم، لأنه إذا لم يصل إلى هذا غور الجرح، بمعنى إذا لم يصل إلى العظم لم يصل إلى النهاية، فأنت الآن ما تستطيع أن تقدر في حال الاستيفاء وصول جرحك كجرحه كما يقال سواء بسواء، فقد تحصل ماذا؟ الحيف والزيادة. لكن إذا وصلت إلى العظم يمكن ماذا؟ أن يكون القصاص بالوصول إلى العظم. قال كموضحة، الموضحة نوع من الجراحات، وهذا ستأتينا لعلها ليست بالبعيدة، وهي التي توضح العظم، بمعنى يجرحه إلى أن يرى العظم، فإذا رؤي العظم أصبح ماذا؟ تسمى موضحة، لأنها أوضحت العظمة. قال وجرح عضد وساق ونحوهما، بمعنى إذا صرح فيما يتعلق في الجرح في الفخذ في الساق في نحوهما، يعني هنا العضد هذا هو العضد الساق ومثل كذلك الفخذ، إذا حصلت هذه الجراحة وكان أمكن ضبطها وعدم حيفها فهنا يحصل، لكن غالبا يكون في الرأس ونحوه إن لم يصل إلى الموضحة، أو في الوجه، وهي غالبا الشجاج والجروح وما ستأتي تكون في الوجه وفي الرأس، فهذه في الغالب إن لم تصل إلى العظم في الغالب لا يمكن استيفاؤها، لكن مثل هذه الأعضاء التي تكون فيها ما يسمى نوع من اللحم ووفور من اللحم يمكن إدراكه وضبطه، وهناك من يصبح من يقدر هذه الجراحات بمقاييس معينة، فهنا إذا أمكن ذلك وأمن الحيث فإنه له الاختصاص في مثل ذلك. قال بعد ذلك في مثل هذه الجراحات وتضمن سراية جناية لا قواد، بمعنى إذا سرى هذه الجناية سرى جرحها، بمعنى جرح إنسان في فخذه لكن بعد ذلك ماذا سرى، بمعنى تعدى وسرى هذا الجرح مضى على البدن كلها أو مضى إلى الفخذ كله، بمعنى حصلت مجرد جراحة لكن ما يسمى بالتلوث الجرح فأحتاج الأمر إلى قطع رجله كلها أو ذهب البدن كله فمات، فهذه ما تسمى بالسراية. السراية بمعنى التعدي، بمعنى جنى على عضو لكن أثر هذا الجرح سرى بعد ذلك على سائر البدن فتوفي من سببه أو وصل إلى عضو آخر، فهنا ماذا؟ يضمن السراية في ماذا؟ في الجناية لا في القواد، أي لا في القصاص، بمعنى أنا اقتصصت منه، بمعنى فقأ عيني ففقأت عينه، لكن لما فقأت أنا عينه أثر ما يسمى تسمم ونحو من ذلك فمات على أثرها، هنا الجناية لا لا لا بما أنها في القول السراية بالقول لا تحملها، لكن هو لما فقأ مجرد عيني أو جرحني بجرح سرى ذلك على بدني فيتحمل ذلك، لعله يتحمله بالقصاص، لعله يتحمله بالدية على حسب غور الجرح، على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى طعنه بسكين ونحو من ذلك ثم سار بعد ذلك، بمعنى عولج يوما يومين ونحو من ذلك، ولعله أيضا كما يقول التأم ثم سار بعد ذلك، بما أن السراية كان سببها الجناية فإنه يتحمل أثر السراية، لكن إن كانت السراية بسبب القود والقصاص سواء منه أو من حاكم فإنه ما لا كما قال عمر رضي الله عنه الحق قتله. قال ولا يقتص عن طرف أي من الأطراف ولا جرح وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء. بمعنى إنسان قطع يد إنسان عضده رجله شيئا من رجله أو حصلت منه الجراحة جرحه في فخذه موضحة غير موضحة هاشمة على ما ستأتي الإشارة إليها بأنواعها، متى يطلب القصاص أو يطلب الدية عن هذه الجراحات في الأطراف وفي غيرها؟ قال متى؟ بعد البرء. ننظر، يعني إذا كان فقع عينه، قلع سنه، سمعه، قطع شيئا من أطرافه، يقال انتظر حتى ننظر ماذا تنتهي السراية عليه، فإن انتهت على شيء معين والتامت الأمور يقال له اقتص. وكما قلت حتى ولو اقتص ثم استثار ذلك الجرح القديم له بسبب تلك الجناية فسرى، يتحملها الجاني، لأن سراية الجناية ماذا؟ تلزم وتضمن. قال وإن أدب بعد ذلك رجل امرأته بنشوز نشزت عليه على ما وضعت الإشارة وعرفنا الناشز، فأدبها وقلنا بأنه ماذا؟ يعظها، يهجرها في المضجع، يهجرها بالكلام، فما نفع فضربها الضرب المأذون به، لا كما قلنا يأتي بكرسي مثلا ويضربه بها هذا ليس مأذونا به، أو يلقيها من شاهق هذا ليس مأذونا به، إنما الضرب المأذون به الذي هو ضرب التأديب. قال أو معلم صبية أو صبيه، والمراد الصبية الذي لا يعلمهم. فهنا إذا طبعا أحيانا يحصل من الصبية إما عدم استجابة أو نحو من ذلك، فهنا أدبه التأديب المأذون به ضربا مأذونا به، لا أن يفعل ما فعله بعض المدرسين سابقا أو كيفعله فاستوجب ذلك أن يمنع الضرب مطلقا. وهذا لا شك أنه كما سبقت الإشارة الضرب أدب شرعي، لكن تجاوز بعض المعلمين حقهم في هذا الضرب إلى أن يضربه بكرسي أو نحو من ذلك هذا ليس تأديبا، إذن في مثل هذا يتحمل الجناية، لكن ضربه الضرب المعتاد لكن أثر ذلك على الغلام أو أصابه كما يقال في غير في موضع بخطأ، بمعنى تحرك الطفل ضربه بمسطرة أو بعصا يعني معقولة تكون في موضعها، لكن الولد لخوفه تحرك من ها هنا أو ها هنا فأصابت عينه أو نحو من ذلك فهذا يسمى خطأ. أو سلطان رعيته، أيضا أدب السلطان رعيته، حصل من إنسان بعض ما يشق التعزير التأديب لأنه يؤدب السلطان، حصل من هؤلاء نوع من الأذية للآخرين أو تعد افتيات أو نحو من ذلك فأدبه، لكن بعد ذلك هذا التأديب يعني سرى بالإنسان. قال ماذا؟ بلا إسراف في كل ذلك، بلا إسراف بمعنى أن يكون ضربا معقولا معتادا بغير إسراف، فهنا لا يتحمل. قال ماذا؟ فلا ضمان بتلف من ذلك، فإذا لم يحصل التعدي الإسراف في الضرب لا للزوجة ولا للصبي ولا لولي الأمر لرعيته لا ضمان على ما يحصل من ماذا؟ من الجناية أو الأثر عليهم. وإن حصل فيه إسراف وتعد ضرب بسلك كهربائي، ضرب بكرسي ونحو من ذلك، فإنه يتحمل الضمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.